تفضل تفضل، السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، ما زلنا مع صفة الكلام والرد على المخالفين في هذا الباب، ووقفنا عند مسألة الرد على الكرامية. الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني. قال عنه ابن حجر العابد، قال عنه ابن حجر وهو يصفه، قال العابد المتكلم، أي كلمة المتكلم تطلق على من؟ على كل من غلب الرأي على الحديث. كلمة المتكلم بتطلق على كل من غلب الرأي والنظر على الحديث. فبيترجم له ابن حجر فيقول عن محمد بن كرام السيستاني، قال هو العابد المتكلم شيخ الكرامية ساقط الحديث على بدعته. يعني ساقط الحديث على بدعته؟ يعني لا في الحديث أصاب ولا في العقيدة أصاب. ساقط الحديث على بدعته، أي إضافة إلى بدعته، ساقط الحديث، فإذا وجدته في سند فاعلم أن الحديث ضعيف. طيب، قال عنه ابن حبان، قال عنه ابن حبان خذل من الخذلان عياذا بالله حتى التقط من المذاهب أردأها. محمد بن كرام قد دعا الناس إلى تجسيم المعبود، وزعم أنه جسم له حد ونهاية، فشابه النصارى في هذا الوصف بأن الإله جوهر. نعود إلى الكرامية في باب الكلام. زعموا أن الله تبارك وتعالى يتكلم، ولكن كانوا يزعمون أن الله تكلم بعد أن لم يكن متكلما. فصفة الكلام لله في نظرهم وفي قولهم صفة حادثة. والرد عليه من يقال أنكم قد وصفتم بهذا الكلام، وصفتم الله تبارك وتعالى بصفة الخلق، فإن الذي يقال في حقه ذلك هو المخلوق. المخلوق تكلم بعد أن لم يكن متكلما، لذا فإنزال الخالق إلى منزلة المخلوق هذا بهتان عظيم وتشبيه واضح. ثم يقال قولوا لنا ما الفرق بين القول بأن الله تكلم بالقرآن الكريم بعد لم يكن متكلما والقول بخلق القرآن؟ بمعنى أنتم تدافعون وتنكرون بدعة الخلقية. أن الخلقية الزاعمون أن القرآن مخلوق، فأنتم زعمتم أن الخلقية قوم مبتدعة، فأخبرونا ما الفرق بين قولكم هذا الذي زعمتم فيه أن صفة الكلام حادثة لله، وبين ما أنكرتموه أنتم على الخلقية. فكلاكما في البدعة سواء. كما نعم من؟ الكرامية، الكرامية أتباع محمد بن كرام الذين زعموا أن الله يتكلم ولكن كلامه حادث، بمعنى أنه تكلم بعد أن لم يكن متكلما. فنقول إن قلتم فقلنا ذلك، فما الفرق بين هذه البدعة التي أحدثتموها وبدعة خلق القرآن؟ ثم يقال أيضا أنه من لوازم قولكم هذا، لوازم له لوازم باطلة، منها وصف الله بالنقص. فإن زعمكم بأن صفة الكلام صفة حادثة، هذا لا يقال إلا في حق المخلوق. ثم نأتي إلى فرقة أيضا أخرى لا تقل ضلالا عن الخلقية، وهم الواقفة الذين قالوا لا نقول أن القرآن مخلوق ولا نقول أنه ليس بمخلوق. فزعموا أن السلامة في الوقف، زعموا أن السلامة في الوقف، فهذه البدعة في الحقيقة بدعة الوقفية هي بدعة تابعة لبدعة خلق القرآن، ظهر أصحابها بعد أن تولى المتوكل الخلافة. فلما قمع المتوكل كان على السنة، قمع بدعة الخلقية، فاحتال بعض الناس الذين كانوا يقولون ببدعة خلق القرآن، فاحتالوا واخترعوا هذا القول، فلم يفصحوا عن القول بخلق القرآن، بل قالوا لا ندري أمخلوق أم غير إيه مخلوق. واضح كده؟ يبقى هؤلاء لما قمعت بدعة الخلقية، هؤلاء تزينوا بزينة الحق وكان في قولهم الباطل، لذا فقد ذمهم السلف وعدوا أن السلف كانوا يعدون الواقفة جهمية، بمعنى أن المسلم لابد أن يعتقد أن القرآن كلام الله غير مخلوق. فكونك تتوقف فأنت لا تقل بدعة عمن صرح بخلق القرآن، كونك تتوقف هذا لأنك في ريبة وشك، والمؤمن لا يكون شاكا لا في الله ولا في صفاته. طيب، فالريبة والشك من صفات أهل النفاق، قال الله عنهم فما زالوا في ريبهم يترددون. طيب، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعد فثبطهم وقال اقعدوا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغضونكم الفتنة وفيكم سمعون له. طيب، فالشاهد أن أهل النفاق دوما في ريبة في شك، فقد عد السلف أن الواقفة قوم أهل ريبة وأهل شك، فعدوهم من الجهمية الذين اختفوا خلف بدعة الخلقية فقالوا ببدعة الوقف. قال عثمان بن أبي شيبة الواقفة شر من الجهمية 20 مرة. قال عثمان بن أبي شيبة الواقفة شر من الجهمية 20 مرة، هؤلاء شكوا في الله. والرد على الواقفة أن يقال أن قولكم هذا في حقيقته هو شك في وصف الله بالكلام، فأنتم ما توقفتم إلا بعد أن أصابكم الشك، والشك في الدين كفر، ويتفرع عليه كذلك من شك في صفة من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والنظر والعقل، فمن شك فيها فهذا كافر. لذا لما سئل عنهم أحمد، سئل عن الوقف، فقال هؤلاء أضر من الجهمية على الناس، فإن لم تقولوا ليس بمخلوق فقولوا مخلوق. قالوا من يشك في هذا، يعني الإمام أحمد بيقول أفي هذا يشك، أفي صفة الكلام يشك، فقال أن هؤلاء أضر على الأمة من الجهمية. وقال الدارمي لا ينبغي لمصل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يشك في شيء من صفات الله، كما أنكم حين شككتم في ذلك لم تؤمنوا أن يكون كلام الله مخلوق. ما معنى كلام الدارمي؟ بمعنى أن الذي يشك هذا في حقيقة أمره لم يؤمن، لأن إيه خلاف الشك؟ خلاف الإيمان، خلاف الإيمان الشك. فأنت إن كنت شاكا فأنت لم تؤمن ولم يرسخ في قلبك الإيمان بصفة الكلام. نعم، المشكلة في الإيمان الكفر. نعم نعم خلاف الشك الكفر وخلاف الإيمان الكفر. لما؟ لأن الشك في ريبة من أمره، وهل كان المنافقون إلا من الشكاك الذين يشكون في كل أمر فهم في ريبهم يترددون. لذلك كان من المنافقين من كانوا في ريبة، إذا انتصر الحق في يوم بدر قالوا لعل الإسلام على خير، إذا هذا ما في يوم بدر قالوا بل الإسلام على غير إيه؟ على غير حق، فكانوا في ريبهم يترددون. يأتي إلى الرافض، هم على فرقتين، فرقة هشام بن الحكم وأصحابه الذين زعموا أن القرآن لا خالق ولا مخلوق، وهذا قاله جعفر بن محمد. طيب، والفرقة الثانية يزعمون أنه مخلوق محدث لم يكن ثم كان، طيب، والرد عليهم كما سبق الرد على الخلقية، إذ أن الرافض فرع عن الخلقية، أصل إن تأصيل قول الرافض تراه فرع على الخلقية. ثم أتى الفلاسفة وزعموا أن القرآن ليس كلام الله، ليس كلام الله، طيب، بل هو محض خيالات، وعليه فلا يصلح أن يكون مصدرا للأحكام الشرعية. عندهم القرآن ليس كلام الله بل هو محض خيالات، ويترتب على ذلك عندهم أنه لا يصلح أن يكون مصدرا للأحكام الشرعية. وقال شيخ الإسلام ردا عليه: أما ذكروه أي الفلاسفة من حدوث أصوات في نفس الإنسان يسمعها، يعني هم عند الفلاسفة أن كلام الله يرونه أن هذا قريب من هو خيال يتخيله الإنسان في نفسه وأصوات يسمعها في نفسه، يعني أرأيتم مثلا إنسان إذا كان به مس يسمع أصواتا في داخله، طيب هي من وحي الشياطين أعوذ بالله. فكذلك الفلاسفة يرون أن كلام الله من هذا الباب محض خيالات وتصورات ليست حقيقية، وعليه فهم يزعمون أنها لا تصلح أن تكون مصدرا للأحكام الشرعية. قال شيخ الإسلام: وما ذكروه من حدوث، هم أصالة عندهم أن الوحي بعث الرسل والوحي هذا ليس على حقيقته، بل أن الأنبياء يتصورون كلاما، هم أصالة لا يثبتون وجود الله أصلا، بيقولون هم أصالة ينكرون وجود الله، ينكرون وجود الله. فإذا حدثتهم عن وحي وعن قرآن وعن أنبياء قالوا هذه أصوات يسمعونها يتخيلون أنها إيه؟ وحي من الله. لا لا لا، علم الفلسفة أصالة يبنى على الخيالات والأفكار النظرية المحضة، فإذا كان أصالة بينكروا الأصل الذي هو وجود الله تبارك وتعالى. نعم، لا، المنكر كافر، الملحد كافر، ممكن وجود الله كافر، هذه ليس فيها مثلا تأويلات مثلا أو مساغل للتأويل. طيب، نعود إلى كلام شيخ الإسلام، يقول: وما ذكروه من حدوث أصوات في نفس الإنسان يسمعه، هو ده تعريف الوحي عند الفلاسفة، أصوات في نفس الإنسان يسمعها. قال: وما ذكروه من أصوات من حدوث أصوات في نفس الإنسان يسمعها، إما يقظة أو مناما يحصل لأحد الناس. قال وهذا من يعني من البطلان. قال فإذا كان تكليم موسى صلى الله عليه وسلم، فإذا كان تكليم موسى من هذا الجنس فأحد الناس شركاؤه في هذا، فكيف بالأنبياء؟ فكيف بالمرسلين؟ بمعنى إيه؟ بمعنى إذا كان زعمكم لأن الذي سمعه موسى خيالات، طيب فعليه أن كل ما قال الإنسان من سوى الأنبياء سيكون خيالات، ويكون لا فرق بين موسى وبين غيره. ولما سمي الكليم كليما؟ لأن الله خصه بصفة الكلام. فلو كان ما يسمعه الأنبياء محض خيالات وكلام في النفس يدعون أنه وحي كما يدعون الفلاسفة، فلا فرق بين موسى وبين أحد الناس ممن يأتيهم أصوات في أنفسهم. تفضل. من؟ الذين ينكرون وجود الله هؤلاء كفار، لكن إحنا لا نذكرهم على الناس على أسنهم فرق من فرق الأمة، لكن بنذكر الأخوان نفسر الأخوان. طيب في فرق طبعا بين الفلاسفة المسلمين، طيب الذين غلبوا النظر والرأي، فهذا طبعا لا يحكم بذكرهم إلا لو أن واحد منهم شذ بقول الله، طيب فلا يعمم الكفر عليه، بل كل بحسب قوله ومعتقده. ثم تأتي مسألة فرعية على ذلك وهي مسألة اللفظية، فالباطل يأتي بالباطل. وهذه البدعة لما ظهرت أنكرها أحمد، وأمر أحمد بهجر الكرابيسي، الحسين بن علي الكرابيسي أول من قال بمسألة اللفظية، وهذه أيضا من بدع القول، حتى قال أحمد اللفظية جهمية، كما قال أن الواقفة جهمية. أحمد كان عنده يعني نوع من الاحتراز الشديد في هذا الباب، يغلق هذا الباب بكل السبل التي تؤدي إليه، يغلق باب الخلقية وباب الواقفة وباب اللفظية، لأنه علم أن هؤلاء تضرعوا بمثل هذه الأقوال للوصول إلى أصل البدعة، فكان أحمد ينكر أشد الإنكار على ذلك. فقال أحمد اللفظية جهمية. ونقول أن من هم لفظية؟ أناس قالوا أن لفظي بالقرآن مخلوق. في فرق بين من يقول القرآن مخلوق، طيب، وبين من يقول لفظي بالقرآن مخلوق. طبعا هي لفظة مجملة تحتمل حقا وتحتمل باطلا، لكن كما ذكرنا أحمد كان يرى سد حسم المادة وسد الذريعة، حسم المادة وسد الذريعة في هذا الباب لئلا يفتح الباب للوصول إلى أصل البدعة. ولكن كما ذكرنا أن قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق كلمة مجملة لا تطلق على لا تقال على إطلاقها، طيب، ولا تمنع على إطلاقها. فإن اللفظ كلمة لفظي بالقرآن مخلوق، اللفظ يشمل على معنيه، اللفظ الذي هو المصدر، واللفظ بمعنى الملفوظ. كلمة لفظي تطلق بمعنى ويراد بها المصدر، وقد تطلق ويراد بها الملفوظ. معنى المصدر أي الفعل والتلفظ، ومعنى الملفوظ به أي القرآن. بمعنى كلمة لفظي بالقرآن مخلوق، كلمة لفظي هذه قد يقصد بها الفعل والتلفظ، وقد يطلق بها الملفوظ. ما الملفوظ؟ القرآن. قال العلماء فهذه الكلمة لما كانت تحتمل الأمرين صارت من الألفاظ المجملة الذي إذا قالها القائل يسأل عن قصده. أقول تاني، أصل القضية عند أحمد المنع أصالة، لا يسأل عن نياته، بل يغلق بل يهجر القائل، كما كان يفعل عمر مع من؟ مع صبيغ، لما سأل عن الزيادات ذروة. قد يكون الرجل يسأل عن معنى من المعاني ولكن عمر يعلم ما وراء الأمر. طيب، فهناك أناس صلاحهم في غلق الباب عليه، طيب، لما سئل ابن عباس عن القاتل له توبة قال لا، وفي رواية أقول له توبة. طيب، فالذي المفتي الذي يفتي الناس قد يرى أناس يصلح لهم قول وأناس لا يصلح لهم قول. فأراد أحمد في ذروة هذه الفتنة أن يغلق جميع الأبواب. طيب، وإلا فكلمة لفظ القرآن مخلوق تختلف بلا شك عن قولهم عن قولهم القرآن مخلوق. شتان بين من يقول القرآن مخلوق وبين من يقول لفظ القرآن مخلوق. طيب، يعني مثلا مع الفرق، نعطي مثال مع الفرق. قال لها أنت طالق، كقوله إن فعلت كذا فأنت طالق، هل يستويان؟ لا، أنت طالق هذا لا يسأل عن نياتي، بخلاف من قال إن فعلت فأنت طالق. هناك بعض العلماء يقول يسأل عن نياتي، ومنهم من يقول هذا طلاق. المهم يعني، فكذلك أيضا هنا من يقول القرآن مخلوق بينما يقول لفظي بالقرآن مخلوق. لذا قال العلماء أن من قال هذه العبارة اللي هي لفظ القرآن المخلوق فيسأل عن قصده. إن قصد التلفظ اللي هو المصدر بقى هنا، يكون معنى قوله لفظ القرآن المخلوق أي تلفظي، فهذا حق. لما؟ لأن تلفظي فعلي، وفعلي مخلوق، لساني مخلوق، الشفتان مخلوقتان. نعم نعم القول قول البال، واللفظ لفظ. نعم القارئ، فالإنسان مخلوق، لفظه مخلوق، تلفظه مخلوق. يبقى اللفظ لفظ الباري الله عز وجل. طيب، والتلفظ والفعل فعل القارئ أي القارئ. فإن كان في هذه الحالة الأولى، إن كان يقصد باللفظ التلفظ أي الفعل، وإن كان يقصد بقوله لفظي أي الملفوظ به، ما الملفوظ به؟ القرآن، قالوا فهذا كفر. طيب، قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول كل من يقصد إلى القرآن بلفظ أو غير ذلك يريد به مخلوق فهو جهمي. يعني وكأن أحمد هنا يفصل، قال كلاما ما معناه، إن كان الذي يقول باللفظية يريد على كلامنا عليه على الإرادة، إن كان يريد من وراء ذلك التذرع إلى القول بخلق القرآن، قال فهذا جهمي. إذن الذي تحتمل هذا التفصيل هي كلمة لفظ القرآن مخلوق. طيب، بخلاف قولهم القرآن مخلوق فلا تفصيل فيها، ولا يسأل المرء عن قصده في ذلك. نأتي إلى ختام المسألة في حكم من قال بخلق القرآن. ورد عن سائر أئمة السلف في عصر مالك والثوري وابن المبارك ووكيع، ثم عصر الشافعي وأحمد، ثم عصر البخاري وأبي زرعة وابن خزيمة، يعني عبر هذه القرون يقولون بتكفير من قال بخلق القرآن، لا خلاف بينهم في ذلك. قال ابن المبارك سمعت الناس منذ 49 عاما يقولون من قال أن القرآن مخلوق فامرأته طالق ثلاثا. هم قالوا كافر ولا امرأته طالق ثلاثا؟ لا خلاف بينهم. معنى كلمة امرأته طالق يعني ايه؟ كفر. طيب، لأنه لا تطلق امرأته ثلاثا كما ذكرنا في هذا القول، إذا لأنه صار كافرا، فلازم تكفيره أن تطلق ايه؟ امرأته. قال سفيان بن عيينة من قال أن القرآن مخلوق فهذا كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. قال أحمد من قال أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، قال لأن القرآن من علم الله، وقد قال الله فمن جاءك فمن حاجك فيه بعد ما جاءك من العلم، فالله جعل القرآن من علمه، فمن ادعى خلق القرآن فهذا كافر، لأنه يزعم أن من الله شيء مخلوق. طبعا ورد في هذا حديث ولكن لا يصح، حديث من قال القرآن مخلوق هو كافر هذا لا يصح. طيب، حديث من قال القرآن مخلوق هو كافر هذا ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وهذا لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من شبهات الخلقية قالوا قد قال تبارك تعالى الله خالق كل شيء، هذا عموم يدخل فيه القرآن. قال القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه المغني، المغني بن قدامة، يقول عبد الجبار القاضي المعتزلي، يقول قوله تعالى الله خالق كل شيء يدل على حدوث القرآن، يعني حدوث القرآن يعني خلق القرآن. طيب، قالوا أنه تعالى خلقه بعموم هذه الآية. فالرد عن ذلك أن يقال كما سبق ذكره أن قول تعالى الله خالق كل شيء هذا من العام الذي أريد به الخصوص. نقول قبل كده الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، كقوله تعالى عن ملكة، الملكة سبق وأوتيت من كل شيء، فهذا عام خرج منه ملك سليمان لأنها لم تؤتى ملك سليمان، فهذا يسمى عام أريد به الخصوص. تفارق بين العام المخصوص والعام الذي أريد بالخصوص كما سبق ذكره أظن في المحاضرة قبل السابق. أيضا قوله تعالى تدمر كل شيء لأن ربه، هل دمرت السماوات والأرض؟ لا، فصار المراد به تدمر كل شيء عليه، أي ما كان من أجساد وجثامين القوم. وعلينا نقول أن قوله تعالى الله خالق كل شيء إنما يتوجه هذا لما كان يقبل أن يكون مخلوقا، وليس يدخل في ذلك كلام الله تبارك وتعالى. يعني مثلا نظير ذلك كل نفس ذائقة الموت والله نفس، هل يقال أن هذا عام مخصوص؟ لا، كل نفس ذائقة الموت والله نفس. طيب، ويحذركم الله نفسه، هل يقال أن هذا عام مخصوص؟ لا، هذا أصالة نفس الله لم تدخل في هذا العموم حتى تخص منه، بل هي هذا العموم. طيب، هذا من العام الذي أريد به إيه؟ الخصوص، أي الأنفس المخلوقة وليس منها نفس الله. تفضل. ما قابلا للشراء، تمام. ها، تفضل. لا ما شاء الله يوسف، ما شاء الله، بس تفضل. أين كنت يا أحمد؟ كنت نائما؟ صلاة العصر؟ صلاة العصر لوحدك؟ تنام الساعة كام طيب؟ أنت نائم من بعد الظهر لغاية دلوقتي؟ مين كان جنبك طيب لما صحيت؟ لما نزل؟ مين نايم جنبك؟ طب ما حدش صحيت أصلا؟ هات ما عندك شون. صلي على محمد. نعم. قل أي شيء. نعم. هذا من باب الإخبار عن الله الذي لا نقص فيه. الله خالق كل شيء. إذن يلزم مثلا من كلامهم أن يصف هذا الشيء الله. طب. لا، هو قد يتصور إن صح التعبير في صفة الكلام، لكن الله يخلق نفسه، الله قال الله الذي يخلق، فقد يتصور على زعيم الباطل أن الله يخلق كلامه لأنها صفة، لكن لو قلنا الله يخلق كل شيء والله شيء، فالله يخلق لا هذه بعيد. ايضا من شبهاتهم قولهم ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث. قالوا ايضا وصف القران بانه محدث ولا يكون محدثا الا اذا كان مخلوقا، يعني انت كمخلوق محدث، يعني محدث حادث لم يكن اتى عليك حين من الدهر لم تكن شيئا مذكورا. نعم قالوا نعم سيدي ما يأتي من ذكر ربهم محدث الا السماء. فقالوا الذكر هنا لما في احدى المناظرات عرض احمد بهذه الايه، طبعا كان المناظرات كثيره متتاليه، كان كل مره ياتون له بادله جديده من هذا الدليل ما يأتي من ربهم من ذكر من ربهم محدث. فقالوا لأحمد أن القرآن وصف بأنه محدث، إذن فهو مخلوق. فأجاب عن ذلك بأن الذكر ليس هو القرآن. طيب فين؟ ها؟ سامع؟ سيد؟ وإيه الحل الثاني؟ اتفضل. أجيب عن ذلك بوجوه. الأول أن ليس المراد بالمحدث هنا هو القرآن بل هو الرسل، يعني أحد الإجابات عن هذه الشبهة قالوا أن المراد بقوله ما يأتيهم من ذكر ربهم محدث إلا استمعوا، قالوا المراد هنا الرسل إلا استمعوا أي استمعوا إليه، والرسل محدثة لأنها مخلوقة. هذا رد من الردود. طيب الرد الثاني عما يستدل بهذه الآية أن المراد المحدث القرآن محدث، يبقى كما ذكرنا الرد من وجهين، الوجه الأول أن هذا المحدث وصف لمن؟ للرسل. الرد الثاني طبعا الرسل محدثة أي مخلوقة، أن القرآن وإن وصف بأنه محدث والمعنى أنه أحدث من غيره، فغيره قديم. طب اقول مثلا هذا الكتاب للشيخ الفلاني وهذا احدث كتبه، ان احدث مصنفات احدث مصنفاته مثلا ان احدث مصنفاته لا مصنفات قديمه وهذا احدثها ولله المثل الاعلى، فلله كتب سابقه، الزبور، التوراه، الانجيل، الصحف، احدث هذه الكتب نزولا على البشر نزولا على البشر هو الايه؟ القرآن. فيكون محدث اما وصف للرسل وهذا لا اشكال فيه، واما وصف للقرآن. فلو قلنا وصف القرآن فالقرآن محدث على القاعده التي تعلمونها، قديم النوع حادث الافراد، فمحدث اي انه حديث النزول، حديث باعتبار ان الذي قبله كان ايه؟ اقدم منه، وليس لان كلمه اللغه العربيه من اجمل ما انت قارئ، من اجمل ما انت سامع، الحديث فيها ياتي بمعنى المخلوق، ياتي بمعنى الذي يكون احدث من غيره، فلو تنزلنا ان الايه من المتشابه فعودوا الى الادله الاخرى، كتاب، سنه، اجماعات على ان القران ليس مخلوق. طيب فلو تنزلنا أن الآية من المتشابه التي تعلق بها فالأدلة الكثيرة الأخرى تبين أن القرآن ليس مخلوقا. وصل كده؟ الشبهة الثالثة عند الخلقية قالوا قال تبارك تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه. قالوا وصف الله عيسى بأنه كلمته وعيسى مخلوق، إذن كلامه مخلوق. عندنا مقدمتان ونتيجة، المقدمة الأولى عيسى كلمة الله، المقدمة الثانية عيسى مخلوق، النتيجة القرآن مخلوق. نعم الرد حاضر لحظة، يعني مقدمتان ونتيجة. طيب مثلا المسلمون يدخلون الجنة، طيب أحمد مسلم، إذا أحمد أنا بعطي بس المثال المقدمتان تبنى عليهما نتيجة. طيب عيسى كلمة الله، طيب وعيسى مخلوق، إذا كلام الله. زعموا بهذا الحديث الاستدلال على أن عيسى على أن كلام الله مخلوق، ويقال طبعا أن كلمة الله عيسى إنما خلق بكلمة الله، فعيسى مخلوق وكلام الله غير مخلوق. خلق عيسى بكن، وعيسى ليس هو كن إنما كان بكن، فعيسى ليس هو كن لأن كن من الله ليس مخلوق، إنما عيسى قد ترتب على كن، كان عيسى بكن وليس هو كن، فليس عيسى هو الكلمة، وإنما أضيف إلى الله على سبيل التشريف، كلمته كقولنا ناقته، بيته، كعبته، عبده، طيب كل هذا يضاف على سبيل التشريف، عين، لأن عيسى عين ليس معنى، أضيف إلى الله على سبيل التشريف. أيضا من شبهات القوم قالوا قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا. طب ما وجه الشبهة عندهم في هذا إنا جعلناه قرآنا عربيا؟ ما أن الجعل لا يكون إلا مخلوقا، كما قال عز وجل وجعل الظلمات والنور. يعني جعل الظلمات والنور أي خلق الظلمات والنور. الرد عليه أن يقال نسلم لكم بهذه الآية، أي آية؟ إنا جعلناه قرآنا، نسلم لكم بأن بهذه الآية إن كان الجعل في اللغة لا يأتي إلا على معنى واحد، والجعل في اللغة يأتي على عدة معان، منها الجعل أي خلق، ومنها الجعل أي جعل أي تحويل شيء من صورة إلى صورة، يسموها الصيرورة. صاد رب اجعلني مقيم الصلاة، هي معناها اخلقني، اجعلني أي قدرني صيرني. طيب وأيضا قوله تبارك وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الله إناثا، ما معنى جعلوا هنا؟ هي خلقوا هم خلقوا؟ لا، جعلوا إيه يعني؟ قدروا على زعمهم، صيروا الملائكة بنات لله من زعمهم الباطل. وصلت كده؟ فالجعل تأتي على المعنيين، تأتي بمعنى الخلق وتأتي بمعنى التقدير والصيرورة. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل، يعني جعل منها هنا بقى إذا معنى خلق. فإذا كان الجعل يحتمل المعنيين وأضيف إلى القرآن أنه مجعول، على أي المعنيين يحمله؟ المعنى الذي تؤيده الأدلة الأخرى والأحاديث المتواترة وإجماعات السلف. وصل كده؟ طيب فإن كان الجعل يحمل المعنيين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل، هنا جعل معنى خلق. طيب شوف كده الآية فجعلهم كعصف مأكول، يعني جعلهم هل خلق خلقهم؟ لا، هم كانوا أصلا كانوا مخلوقين أصالة، لكن كان أحدهم من جيش أبرهة يأتيه هذه الحجارة فتجعله كعصف إيه؟ يعني تجعله عظم بلا لحم. طيب فما هل معنى جعلهم كعصف أي خلقهم؟ لا، إنما صيرهم من حال إلى حال. ومن هذا الباب إنا جعلناه قرآنا عربيا أي صيرناه أي قدرناه كلاما عربيا. نكمل ولا كفايه كده؟ من شبهاتهم أيضا قالوا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. فقالوا وصف البقرة وآل عمران بالغمامة والغيايه اي السحاب هذا لا يكون الا لمخلوق. والرد عليه من يقال ان هذا قد فسره العلماء ب معنى الثواب، بمعنى ايه؟ بمعنى ان الذي ياتي يوم القيامه ليس البقره، ليس البقره، ليس البقره التي هي كلام الله، ولكن ثواب القراءه واجر القراءه. طيب يجعله الله كغمامه او طير تكون ظلا لاصحابها يوم القيامه. تفضل. ثم قال المصنف بعد ذلك متحدثا عن صفة أخرى من الصفات التي ذكرها رحمة الله عليه، والكلام عن القضاء والقدر. فقال رحمة الله عليه: في جملة الصفات الذي يؤمن بها أهل السنة قال الإيمان بالقضاء والقدر. قال رحمة الله عليه: وأجمع أئمة السلف وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، في قضاء الله وقدره لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته. خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا، وخلق من أراد للشقاء واستعمله بها عدلا، فهو سر استأثر به، وعلم حجبه عن خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال تبارك تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وذكر المصنف حديث علي بن أبي طالب لما قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، فقعدنا حوله، فجعل ينكت بمقصرته، ثم يقول: ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر بما خلق له. قال: أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى فصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. هذه قضية عظيمة، قضية القضاء والقدر، قضية زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام، وتعجب حينما تنظر إلى أناس استعملوا عقولهم فضلوا وضلوا في هذا الباب، وتعجب في أناس يزعمون أن الإنسان يخلق أفعاله، تعجب من أناس يقولون أن الله لا يعلم بالفعل إلا بعد وقوعه. وأول هذه البدعة لما ظهرت في عهد ابن عمر، لما ظهر هؤلاء المتقدمون الذين كفرهم السلف ممن كانوا يدعون أن الله لا يعلم ولا يخلق، لا يعلم ولا يخلق. صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل تفضل تفضل. نقول أولا في معنى الإيمان بالقضاء والقدر. ما معنى الإيمان أن تؤمن بالقضاء والقدر؟ نقول معناه أن تؤمن بأن الله قدر كل شيء من القدم في وقت معلوم على صفة معلومة بمشيئته على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى. ثاني معنى الإيمان بالقضاء والقدر أن تؤمن بأن الله قدر الأشياء في القدم وعلمها، قدرها وعلمها وعلم بوقوعها في وقت معلوم على صفة مخصوصة وكتب ذلك وشاءه. هذا التعريف يشمل على كم مصطلح؟ علم، كتابة، خلق، مشيئة. علم، كتابة، خلق، مشيئة. لما تنظر في هذا التعريف ترى قد اشتمل على هذه الأربعة: علم، كتابة، خلق، مشيئة. والآيات في ذلك كثيرة. قال تبارك تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقد ورد في هذه الآية أنها نزلت لما جاء مشركو قريش يخاصمون في القدر، فنزلت الآية: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: كل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذه مرتبة الكتابة. وفي السنة أحاديث كثيرة، منها حديث احتجاج آدم وموسى. في نهايته قال، طبعا أهل القدر حرفوا هذا الحديث، حديث الاحتجاج. كيف عرفوه يا أحمد؟ يا من جئت متأخرا، كيف حرف المعتزلة حديث احتجاج موسى آدم وموسى عليهم السلام؟ ها؟ ازاي بقى؟ فين يوسف؟ عن فين؟ فين تعالى دلوقتي؟ تفضل. كيف حرفوه؟ حج آدم موسى. احنا بنقرأ الحديث حج آدم موسى، فالحجة كانت لآدم على موسى. نفاة القدر لأمر ما سوف نذكره إن شاء الله في وقته، قالوا أن الحجة كانت لموسى وليس لآدم، فقالوا وقرأوا الحديث هكذا: حج آدم موسى. طبعا كما ذكرنا موسى اسم إيه؟ مقصور. طيب زي نفذت إيه؟ ها؟ وكلم الله موسى، وكلم الله هكذا يقول الآيات، وكلم الله موسى. فذكرنا من قبل المناظرة، فلما رد صاحب القرآن فقال: إن قرأته هكذا فكيف أقرأ قوله تعالى: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. طيب من أحاديث هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتم على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق أي كلام، وزنا والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذب. نأتي إلى مراتب الإيمان بالقدر، مراتب أربعة. ها؟ سمع. زنا الإنسان اللسان بلفظه، بالمنطق اللي هو الكلام، يعني المنطق يعني ما ينطق به، ما ينطق به. لا لا لا لا، المنطق أي ما ينطق به الإنسان. طيب، فمراتب الإيمان بالقدر مراتب أربعة كما ذكرنا، تجمع في قولنا: علم، كتابة، علم، كتابة، خلق، ومشيئة. المرتبة الأولى هي العلم. فأنت حتى تؤمن بقضية القضاء والقدر لابد أن تؤمن أن الله يعلم، وعلمه وسع كل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. علم الله الأزلي لكل ما هو كائن. علم الله تبارك تعالى علم أزلي سابق لا يتجدد. أنت علمك يتجدد، بمعنى قبل أن تحضر مثلا هذا الدرس كنت لا تعلم معلومة ما، فحضرت الدرس فعلمته، فعلمك إيه؟ يتجدد. ثم تحضر درس آخر فتتعلم معلومة أخرى، فعلمك يتجدد. هذا شأن المخلوق. أما الله فلله المثل الأعلى، علمه أزلي، لم يزل ولا يزال عالما سبحانه وتعالى. إذا كان علمه أزلي فهناك آيات في ظاهرها تخالف ذلك. إذا كان علمه أزلي لا يتجدد، هناك آيات في ظاهرها تخالف ذلك. زي ها لا مش قد يعلم في لغة العرب قد والمضارع تشبيه تفيد التأكيد. شادي كل آية أحسن كل ولا يعلمن الله ليعلم الله ليعلم، كل كلمة فيها ظاهرها تفيد أن الله يبتلي ليعلم، ها ليعلم الله من يخافه بالغيب. هذه قد يفيد ظاهرها أن الله يبتلي ليعلم فعل العبد. كيف الجواب سيأتي. المهم العلم هي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، والأدلة عليه كثيرة. قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم، فأنت قد تعلم عن الله ولكن لا تحيط به علما، كما أنك ترى الله، اللهم ارزقنا رؤيتك في الجنة، طيب كما أنك ترى في الجنة ولكن لا تدركه. فارق بين الرؤية والإدراك، فارق بين العلم والإحاطة، فأنت تعلم عن الله ولكن لا تحيط به علما سبحانه وتعالى. إذن علم الله أحد المراتب الأربعة، تؤمن به ويقتضي الإيمان بعلم الله أن تعلم أن الله تبارك وتعالى أحاط علما بكل شيء من الموجودات والمعدومات. يعني الموجودات ما قدر الله وجودها، يعني المعدومات ما لم يقدر وجودها، فالله يعلم لو وجدت كيف ستكون كما سيأتي. طيب والممكنات والمستحيلات، الله يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. نعطي أمثلة على ذلك. الله يعلم ما كان أي من بدء الخلق، بداية الخليقة، كيف كان الأمر. إن كان العلماء اختلفوا في أول مخلوقات فالله يعلم أول ما خلق. طيب يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما سيكون أي من أمور مستقبلة من قيام الساعة. طيب علامات الساعة، أهل الجنة أهل النار، طيب من سيدخل الجنة من أول واحدة، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ومن قد يعذب ثم يكون مآله إلى الجنة، إلى آخر ذلك. إن الله عنده علم الساعة ويعلم ما في الأرحام. طيب إن الله عنده علم الساعة ويعلم ما ويعلم ما في الأرحام وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا من خير أو من شر، وما تدري نفس بأي أرض تموت ولا تدفن. قلنا قبل كده صح؟ ليه ما قالش تدفن؟ قال تموت، لأن الإنسان قد يختار أين يدفن، يوصي أين يدفن، لكن لا يعلم أين سيموت. اللهم أحسن خاتمتنا يا رب. نأتي إلى الأمر الثالث المهم بقى، اللي هو إيه بقى؟ الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. بمعنى إيه بقى؟ بمعنى أن الله يعلم أن الشيء الفلاني الذي لم يقع لو وقع كيف سيكون وقوعه، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبلا. هل خرج المنافقون يوم تبوك؟ لم يخرج. هذا تعذر بعذر كذا، هذا تعذر بعذر كذا، ولو خرجوا ما زادوكم إلا خبالا. ما الخبال؟ الخبال الفتن وتثبيت الهمم والفتن. طيب فالله يعلم هؤلاء الذين لم يخرجوا يعلم لو خرجوا ماذا سيفعل، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات، ولو ردوا تعالوا. هل سيردوا؟ لا، خلاص، إن الله قضى أنه لا يعود أحد إلى الدنيا، ولكن الله يعلم أنهم لو ردوا لعادوا لمن وعد، والأمثلة في ذلك كثيرة. يبقى الإشكال الذي ذكرناه، إذا كان الله واسع علمه كل شيء، ما تسقط من ورقة إلا يعلم، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يأتي الإشكال في الآيات التي ذكرناها، وهي آيات ظاهرها تفيد أن الله يبتلي عبده ليعلم ماذا تفعل هذا العبد. قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وقال ليعلم الله من يخافه، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا. كل هذه آيات آيات مشكلة، تفيد ظاهرها إيه؟ أن الله يبتلي عبدا بشيء ما، قد يبتلي مثلا المحرم بصيد ليعلم من يخافه بالغيب. طيب يبتلي المؤمن بأمر ما، فهل علم الله يتجدد؟ نقول أولا الرد على هذه الشبهة من وجهين. الوجه الأول هو رد إجمالي، فنقول أن غلاة القدرية المتقدمون منهم قد تعلقوا بمثل هذه الآيات، أي آيات التي يفيد ظاهرها أن الله لا يعلم إلا بعد أن يبتلي كما في هذه الآيات، فهذه تعلق بها من؟ القدرية؟ لا، غلاة القدرية الذين زعموا زعما كفرهم به السلف أن علم الله بأفعال العباد مستأنف، يعني مستأنف أنه لا يعلم بها إلا بعد أن تقع. وهؤلاء كما ذكرنا كفرهم جمهور السلف بأعيانهم. طيب، فمثل هذه الآيات من المتشابه الذي تعلق به من في قلبه مرض وزيغ، لما؟ لأننا عندنا عموم لا يقبل أي تخصيص، إن الله بكل شيء عليم، هذه محكمة لا تقبل أي تأويل، وأي متشابه يحمل عليها، إن الله بكل شيء، كل دي من أقوى صيغ العموم، إن الله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، فأي آيات فيها نوع تشابه تحملها على هذا المعنى وعلى هذه الآية أن الله بكل شيء عليم. أما الرد التفصيلي على ما تعلق به، أن يقال أن المراد بعلم الله في قوله ليعلم ولا يعلمن إلى آخره، قالوا هذا علم رؤية وعلم محاسبة ينبني عليه الحساب والجزاء، بمعنى طيب لو أن الله حاسب العباد على سابق علمه فيهم، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، طيب تقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، طب لما وصل إليهم رسول كذبه، فالله يحب العذر، يحب العذرة، فلو عذب صلى الله عليه وسلم، فلو عذب قوم صالح مثلا أو قوم هود، ثاني لو عذب قوم صالح أو قوم هود على سابق علمه فيهم، فقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. طيب فلأن الله يحب العذر، فما علمه السابق بكفرهم وصدهم عن سبيل الله ومع ذلك أرسل إليهم رسولا لتتم الحج عليهم. فقال العلماء، نعود مرة أخرى فنقول أنها مثل هذه الآيات حتى نعلم لنعلم ولا يعلمن، قالوا هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، أي لنعلم علما يترتب عليه الجزاء كقوله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، أي قبل أن يبتلينا قد علم الله، قبل أن يبتلي يعلم المطيع من العاصي، ولكنه يبتلي بإرسال الرسل يبتلي بداء، يبتلي بجهاد. طيب كتب عليهم القتال وهو ايه؟ هو كره لكم. فالله يبتليهم بمثل هذه الامور ليظهر الامر الذي يكون موافقا لعلم الله. لكن كما ذكرنا لو ان الله عذبهم على سابق علمه لكانت لهم الحجه، او اقصد كان لهم ان يقولوا ربنا لما. لذلك الله بص ما الفرق بين من جاءتهم الرسل وكذبوا وبين اهل الفتره. اهل الفتره يوم القيامه يقولون ربنا ما جاءنا من رسول، فلا يقبل قولهم. لما؟ لانهم ما جاءهم من رسول. اما قوم نوح يوم القيامه يكذب ويقول ما جاءنا من رسول، فالله لا يقبل دعواهم، بل ياتي فيشهد عليهم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم وامته. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. نفس الكلام برضه هنا، ان الله تبارك وتعالى قدر الجنه، قدر الجنه ايه؟ منازل ودرجات. طيب فلو ادخلهم الله بغير ذلك العمل والاختبار لقال المعارضون ادخلتهم الجنه بلا عمل. طيب وعزمتنا على كفرنا. الله يبتلي الصادقين مع علم صدقهم فيصدقوا فيدخلهم الجنه، وهو يعلم انه لو اختبرهم طيب لصدق. وصلت كده. المرتبه الثانيه الكتابه. والإيمان بالقضاء والقدر في هذه المرتبة يقتضي ويوجب على كل مسلم أن يؤمن بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. فكل ما يكون من الذوات والصفات والأفعال، أفعال العباد، صفات العباد، حركاتهم، حتى قال أحد السلف وضعك في يدك على خدك مسطر مكتوب، فكل صغير وكبير مستطر. وهذه المرتبة الثانية لها أدلة. قال تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر وفي البحر. طيب الشاهد إلا في كتاب مبين. كل هذه الأمور مما سبقت، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا إلا في كتاب، أي اللوح المحفوظ. وقال تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وقال عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض إن ذلك في كتاب. المراد بالكتاب في كل هذه الآيات، المراد بالكتاب في هذه الآيات هو اللوح المحفوظ. وقال تبارك وتعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال العلماء هو اللوح المحفوظ. ومن السنة على مرتبة الكتابة قوله تبارك وتعالى إن أول ما خلق الله القلم. طب الحديث دوت يعني أنت قد تقول مثلا هذا دليل صريح على أن أول مخلوقات هو القلم، لما اختلف السلف؟ الحديث نصه إيه؟ إيه نص الحديث؟ إن أول ما خلق الله القلم. قد يقال هذا نص صريح في أن القلم أول مخلوقات، لما اختلف السلف في أول مخلوقات؟ الحديث هو نص صريح. صعبة كده ولا إيه؟ قول يا يوسف. من اول، لا ما فيش كلام ده، لا ده في روايه ان اول ما خلق الله، وفي روايه اول ما خلق الله خلق، ما فيش من هذه من عندك انت. لا انا اقصد كيف ان الذي، طبعا المساله فيها قولين، القول الاول ان القلم اول مخلوقات، القول الثاني العرش اول مخلوقات، وهذا خلاف بين اهل السنه انفسهم. طب انا اقصد ده طبعا مره بغض النظر عن التفصيل بقى والترجيح، كيف، طبعا هذا حجه لمن هذا الحديث، لمن يرى ان القلم او المخلوقات. طب كيف الذي يرى ان العرش او المخلوقات كيف يجيب عن هذا الحديث؟ انا اقول لك، قالوا ان المراد بالحديث هنا الظرفيه. بمعنى ايه؟ أن القلم لم يكن مخلوقا، فلما خلق أول ما خلق الله لم يمهله كثيرا بل أمره بالكتابة. يعني مثلا أول ما جاء أحمد قدمت له الطعام، وصل كده؟ يبقى مش معناه أنه أول مخلوقات، لكن هو كان سبقه العرش، لكن لما أول ما خلق مش أولية الإيه؟ الخلق، ولكن أولية الظرف. بمعنى إيه؟ الله يحفظك حبيبي تسمع الله. أول ما جئت أكلت، طيب يبقى الوقوع مع أول مجيء وقع ها الأكل، أو المجيء أكلت حصل؟ ما حصلش. حصل فين؟ بدي مثال يا عم، صح كده؟ فبرضه أول ما خلق أمر بالكتابة، وليس أن أول الإيه؟ حصل هو السقي لا. وبرضه ايضا من السياق الذي يزعم او الذي يقول بان القران او القلم او المخلوقات ها، ومع السياق يقول ايضا في الروايه قال اول خلق الله القلم، اي انه اول مخلوق، ولما خلق امر بالكتابه. طيب ومثلا فيها خلاف والله اعلى واعلم. الشاهد ان نقول ان ها المساله فيها خلاف والله، المساله فيها خلاف، وهذا كما ذكرنا من المسائل القليله التي من المسائل القليلة العقدية التي اختلف فيها السلف، لأن الأصل كما ذكرنا أن خلافهم في المسائل الاعتقاد يعني تكاد تعد على أصابع اليدين. قال ابن القيم لا أنا والله مسألة فيها خلاف كما ذكرت، مسألة فيها خلاف. قال ابن القيم نعود إلى مرتبة الكتابة، أجمع الصحابة اكتب انت واقف، أجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب. ثاني قال ابن القيم أجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب، في أم، طبعا أم الكتاب يعني أم الشيء أصله، كما القرآن الفاتحة أم الإيه؟ أم الكتاب. طيب ومكة أم القرى. وهنا سؤال نختم به هذه المسألة قبل الدخول على المرتبة الثالثة، نجعلها مرة قادمة مرتبة المشيئة. وهنا سؤال فيما يتعلق بمرتبة الكتابة. طيب هذه المرتبة من مراتب القدر هي مرتبة الكتابة، هل تقبل المحو والتغيير أم لا تقبل ذلك؟ المحو والتغيير، هل ما كتب وكتبه الله تبارك وتعالى وقدره هل يقبل أن يغير أم هو أمر مبرم منتهي؟ لحظة صبر. نقول الأمر في المسألة فيها تفصيل فارق بين ما كتب في اللوح المحفوظ وبين ما كتب في كتب الملائكة. فالذي كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة فهذا لا محو فيه ولا تغيير. قال تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء، واو للعطف، العطف المغيرة. وعنده أم الكتاب، أي ما في كتب الملائكة يمحو الله ما يشاء ويثبت. وعنده أم الكتاب، أي ما في أم الكتاب لا يقبل محوا ولا تغييرا. فأم الكتاب هو اللوح المحفوظ. أما الذي يؤمر به وتؤمر به الملائكة في كتبها كما في حديث إن أحدكم يجمع في خلق يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك بأربع كلمات: عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. فهذه التي في كتب الملائكة وتكون في علم الملك، غير علم الملك سبحانه وتعالى، علم الملك، هذه التي تقبل المحو والإثبات. كيف؟ لأسباب سنذكرها الآن. إذن عندنا علم الملك وعلم الملك، ما يكون فيه طبعا الكل بعلم الله عز وجل، ما يكون مسطرا مكتوبا في اللوح المحفوظ، هذا قضى الله أنه لا محو فيه ولا تغيير، هذا قضاء مبرم، قضاء أزلي لا يتغير، ما يبدل قول لديه، مبرم، أبرم الأمر لا يقبل فيه تغييرا، قضاء مبرم، مبرم لا يقبل التغيير. طيب، قضاء لا يقبل تغييرا. النوع الثاني قضاء معلق، وهو الذي يكون في صحف الملائكة حينما يقال لها اكتبوا عمر فلان 50 أو 70، فهذا يقبل، ركز بقى في الجاي، يقبل التغيير، قدرات يقبل التغيير لأسباب أخرى، وكل في قدر الله. طيب، من هذه الأسباب الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، بمعنى كما ذكرنا أن الإنسان قد يكون عمره 60 سنة فيدعو ربه: اللهم أطل عمري، اللهم أطل عمري، اللهم أطل عمري، أحسن عملا يا رب، فيزيد إلى 90 مثلا، فالذي كتب في اللوح المحفوظ هو 90. طيب، والذي أملي على الملائكة 60، فيكون المعنى أن فلان كان عمره 60 فدعا ربه فزاد إلى 90. والأوضح من ذلك حديث آدم، حديث آدم لما خلق الله آدم مسح على ظهره أخرج ذريته إلى يوم القيامة، فرأى آدم رجلا أعجبه النور في وجهه، فقال: من هذا؟ قال الله: هذا رجل من آخر الأمم. شوف داود ده من آخر الإيه؟ يعني في عمر الدنيا داود احنا من زمن عدى كثير، يقال هذا رجل من آخر الأمم. فيسأل آدم ربه كم عمره؟ يقول 60 سنة. يقول: خذ من عمري 40 سنة. فأعطيها لإيه؟ لداود. فلما حضر ملك الموت لآدم قال: ألم يبقى من عمري 40؟ قال: ألم تعطيها لابنك أو لولدك داود؟ الشاهد من ذلك أن داود عمره كان مكتوبا 60، فزيد إلى 100، بما بال40 التي أعطاها له أبوه آدم عليه السلام. قال: ومن هذا أيضا حديث نسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أنت تتعجب إذا كانت أعمار مضروبة مختومة، كيف بصلة الرحم يزيد العمر؟ على تأويلين: زيادة معنوية وزيادة حسية حقيقية. كيف زيادة معنوية؟ يقال يكون عمره هو 60 ولكن يزاد في عمره، أي بركة، صلى الله عليه وسلم، يزيد في عمره أي بركة العمر. الأعمار بالبركات، في عام فعلت كذا وكذا وكذا، خلصت كذا وكذا وكذا، فعلت عمرة وحج في عام واحد، وغيرك ما فعل ذلك في 30 عاما. زيادة إيه؟ حسية. زيادة إيه؟ معنوية. المعنى الثاني وهذا الأقرب أنها زيادة حقيقية، أن يكون عمره 60 فلما دعا ربه أو وصل رحمه فزيد إلى 100 مثلا. فالذي سطر في اللوح المحفوظ هو العمر النهائي الذي يموت عليه الإنسان، وقد يكون أملي على الملك لما ذهب إلى الإنسان في بطن أمه 60. طيب، هذا معنى الفرق بين القضاء المعلق والقضاء المبرم. المبرم يكون في اللوح المحفوظ، لا يقبل تغييرا ولا محوا ولا تعديلا. أما المعلق فيعلق على دعاء، يعلق على صلة رحم، يعلق على البر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما كتبه الله وأعلم، ركز في مهمة، ما كتبه الله وأعلم به الملائكة فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب. تاني اكتب يا ابني، اكتب معاك كلمتين ينفعوك. فين يوسف بقى؟ لا قول لي عشان انا عنده امتحانين. ايه طلقك جايب يعني منطق مثلا؟ استر اللهم. قال شيخ الاسلام ابن تيميه: ما كتبه الله واعلم به الملائكه فهذا يزيد وينقص بحسب الاذان. فان الله يامر الملائكه ان تكتب للعبد رزقا، وان وصل رحمه زاده كما في الحديث. وايضا مما يوصل عن عمر اثر عمر، اثر مشهور رواه ابن بطه، طيب، انه كان يدعو فيقول: اللهم ان كنت كتبتني شقيا فامحني او امحوها واكتبني سعيدا. طبعا الانسان بيكتب في بطن امه شقي او سعيد. طيب، فكان مما يؤثر عن عمر انه كان يقول: اللهم ان كنت كتبتني شقيا او في بطن امي ليس في اللوح المحفوظ، لان هذا لا محو فيه ولا تغيير. طيب، فيكون المعنى: طيب، ان كنت كتبتني في بطن امي شقيا فامحوها واكتبني سعيدا. وقول عمر هذا يتنزل على ما في علم الملائكه لا على الذي في ام الكتاب، فانه قال بعد تلك الدعوه: فانك تمحو، سياق بيقول يبقى بصر السياق، فانك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك ام الكتاب. وايضا دعا بهذه الدعوه ابن مسعود كما رواه ابن ابي شيبه في المصنف. نقف عند المرتبة الثالثة التي هي المشيئة. أي سؤال تفضل. تفضل. لا، هذا يستقى من الأدلة. الله يعلم ما كان من أمور بدء الخليقة، خلق الجن وقصة آدم مع وقصة آدم مع إبليس إلى غير ذلك، ويعلم ما يكون من أحداث جارية، ويعلم ما سيكون من علامات الساعة، ويعلم قسم الرابع بعد ما لم يكن لو كان كيف سيكون في الممكنات والمستحيلات. إيه في الممكنات والمستحيلات دي بقى؟ في المنهاج دي. إيه الممكنات؟ لا، اعكس قصة. لو خرجوا فيكم ما جدوكم الا خبال. طيب، وفي المستحيلات لو ردوا لعادوا لما دي بقى، طبعا لان ايه؟ الله قضى انه لا احد يعود الى الدنيا حتى يجي من تتم خيرا. والله اعلى واعلم. جزاكم الله خيرا، رضي الله عنك يا خالد.